بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 46 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا في أسلوب التوكيد، أسلوب القصر والحصر. حصرت الشيء في حاجة واحدة، أو قصرته يعني حصرته في حاجة واحدة. من تركيبات أسلوب التوكيد عن طريق القصر أو الحصر ما وإلا النفي والاستثناء. يجي يقول وما محمد إلا رسول، حصرت محمدا في أن يكون رسولا فقط. إن أنت إلا نذير، إن في القرآن لما تيجي مع إلا تبقى معناها ما وإلا، إن أنت يعني ما أنت إلا نذير. ولكن شوف وقع القرآن، يعني لو قال ما أنت إلا نذير برضو وقعها القرآن محكم تمام. إن أنت إلا نذير ليها نغمة جميلة غير ما أنت إلا نذير. وما محمد إلا رسول، حصره فيما بعد إلا. ما وإلا تساوي إنما، يبقى دي صورة، تاني صورة من أساليب التوكيد القصر والحصر. إنما، إنما المؤمنون إخوة، تساوي ما المؤمنون إلا إخوة. حصرت المؤمنين في أنهم يكونوا إخوة بس، قصرتهم على أنهم إخوة بس. يبقى أول ما تلاقي ما وإلا أو إنما، ده قصر وحصر على طول مباشرة. طيب في صور تانية القصر حصر، قال لك التقديم والتأخير. التقديم والتأخير لازم يكون جوازا مش وجوبا. يعني ايه؟ لو قلت في الفصل رجل، هل ده التوكيد عن طريق القصر حصر؟ لا. ليه؟ لان انا غصب عني الرجل جاي ناكرة فلازم تتأخر، والشبه الجملة لازم تقدم نحويا. نحويا ما اقدرش اقول رجل في الفصل، الكلام ده خدناه قبل كده، رجل في الفصل يطلع غلط، لان المبتدأ لا يكون نكرة، لان المبتدأ محكوم عليه بالخبر ولا يمكن الحكم على النكرة. فانا اوتوماتيك النحو غصب عني بيقول لي رجع المبتدأ ده ورا وهات الخبر مقدم. يبقى التقديم والتأخير ده هو في قصر او حصر؟ ما فيهوش قصر او حصر، لانه مقدم وجوبا غصب عني. إنما لو قلت في الفصل التلميذ، أهو ده توكيد عن طريق القصر والحصر. ليه؟ لأن هو أنا ممكن أقول التلميذ في الفصل، إنما حبيت أكد وأكد جامد وأحصر التلميذ خالص، فقلت في الفصل التلميذ، حصرته في أنه يكون في الفصل فقط. يبقى حصرت التلميذ عن طريق تقديم وتأخير، بس تقديم وتأخير جائز. اوعى تقول لي ان الجمله ديت فيها تقديم وتاخير يبقى اسلوب توكيد عن طريق التقديم والتاخير. خد بالك، هل التقديم والتاخير دوت وجوبا؟ يعني النحو بيقول لك لازم يتقدم وتاخر، يبقى ما في قصر وحصر. لو جوازا يبقى في قصر وحصر عن طريق التقديم والتاخير. من التقديم والتاخير برضو ايه؟ تقول بدل احب ليلى تقول ليلى احب، قدمت المفعول به. ليه؟ تقديم وتاخير قصر وحصر. ده تقديم واجب؟ لا مش واجب، ده جايز. يعني اقدر اقول احب ليلى يبقى اقدمها للقصر والحصر. ادي ثالث صوره، ما والا، النفي والاستثناء، انما، التقديم والتاخير الجائز مش الواجب نحويا. ادي ثلاث صور. الصوره الرابعه اللي الناس بتنساها دايما حروف العطف لا وبل ولكن. فاكر؟ ارجع تاني لحروف العطف اللي هي بتنقل الحكم. كل تفاحا لا عنبا، يعني نقلت اللي بتقول لي لا لا لا لا مش العنب ده التفاح، يبقى نقلت الحكم لما قبلها ونفته عما بعدها. ده توكيد عن طريق القصر والحصر. حصرت الاكل في التفاح ونفيته عن العنب. لا تاكل تفاحا لكن عنبا، معناها لا تاكل تفاحا لكن كل عنبا. طب لا تاكل تفاحا بل عنبا، معناها لا تاكل تفاحا بل لا تاكل عنبا. نقلت الحكم برضه لما بعدها، مظبوط هذا الكلام، بس نقلت الحكم كما هو. يعني لكن بتقول لا تاكل تفاحا لكن كل عنبا، عكس الحكم. طب هنا وقت لا تاكل تفاحا بل لا تاكل عنبا، يبقى نقلت حكم عدم الاكل للعنب. هي دي صور التوكيد عن طريق القصر والحصر، وده اقوى انواع التوكيد. فاضل بيقول ان الا الاستفتاحيه بتفيد التوكيد، حرف تنبيه وتوكيد. يقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اول لما تلاقي الا الاستفتاحيه اللي بيستفتح بيها الكلام فده نوع من انواع التوكيد، يبقى كده علم المعاني أسلوب خبري، أسلوب إنشائي طلبي، وله أغراض بلاغية كثيرة. إحنا لم نتطرق إلى الأغراض البلاغية، ولكن تطرقنا إلى عناوين الأغراض البلاغية، بعض عناوين الأغراض البلاغية، وعليك مراجعة الأغراض الأخرى زي الالتماس والتشويق، غرض التشويق وهكذا. أسلوب التوكيد يبقى فضلنا علم البديع. علم البديع علم يحسن الكلام، أحسن الكلام عن طريق المعنى، وأحسن الكلام عن طريق اللفظ. ولذلك يقولوا في محسنات بديعية، محسنات بديعية يعني منسوبة لعلم البديع، محسنات معنوية بحسب المعنى، ومحسنات لفظية بحسب اللفظ. علشان الباب ده باب كبير جدا، هنقتصر منه على حاجات مهمة جدا في المعاني وحاجات مهمة جدا في الألفاظ. فمن المحسنات بتاعة المعنى التورية. التورية أول حاجة، التورية هو لفظ، لفظ واحد أهو مش أسلوب، أطلق وله معنيان، معنى قريب غير مقصود، ومعنى بعيد هو المقصود. الكلام ده مهم جدا لأنه بيشتبه بالكناية، واتفقنا أن الكناية ده تعبير كامل لنفس الخاصية، ولكن هنا التورية لفظ، لفظ واحد ليه معنيين، أقصد المعنى التاني، وده محسن بديعي معنوي. يجي يقول هل أبصرت منه يدا تشكرها؟ قلت لا ولا راحة. ركز معايا، كلمة راحة ديت ليها معنيين. ازاي؟ هل أبصرت منه يدا تشكرها يعني عطاء تشكره؟ قلت لا ولا راحة. راحة هنا في معناها راحة اليد، حتة ديت بتاعت اليد دهيت اللي هي كف اليد، وراحة بمعنى الارتياح من التعب. القريب راحة اليد، معنى غير مقصود. الدليل يدا هو ده دليل، يبقى الدليل مش عملية الاستحالة هنا. البعيد الراحة اللي هي عكس التعب. هل أبصرت منه يدا تشكرها؟ قلت لا ولا راحة، يعني الراجل ده تعبني أوي أوي أوي. طب بيعمل التورية ليه؟ قال لك علشان يهرب من الموقف. انت بتقول ان انت مش مريحني، يا سيدي انا مقصد الراحة بتاعت الايد، هرب هرب من الموقف. دي فايدة التورية. يجي يقول لك ايها المعرض عنا حسبك الله تعالى. الدليل كلمة المعرض هو ده دليل، يبقى الدليل مش عملية الاستحالة هنا. دي بتقول ان كلمة تعالى ديت ليها معنى قريب، اقبل يعني، وحسبك الله تعالى يعني ارتفع شأنه، ده المعنى البعيد. انت جيت ليه؟ انت مش قلت لي تعالى؟ لا انا بقول حسبك الله تعالى، ده هروب من الموقف ولطافة في التعبير. نستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.